الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الثامن من لقاءاتنا في مباحث الاجتهاد والتقليد والتعارض والترجيح من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ فايز. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسألة من شاء منهم، ولا يلزمه مراجعة الأعلم كما نقل في زمن الصحابة، إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء، وقيل بل يلزمه سؤال الأفضل، وقد أومأ الخراقي إليه فقال: إذا اختلف اجتهاد رجلين اتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. والأول أولى لما ذكرنا من الإجماع، وقول الخراقي يحمل على ما إذا سألهما فاختلفا وأفتاه كل واحد بخلاف قول صاحبه، فحينئذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل في علمه ودينه. وفيه وجه آخر أنه يتخير لما ذكرناه من إجماع، ولأن العامية لا يعلم الأفضل حقيقة بل يغتر بالظواهر وربما يقدم المفضول، فإن لمعرفة مراتب الفضل أدلة ليس ذاته العوام. ولو جاز ذلك جاز له النظر في المسألة ابتداء. ووجه القول الأول أن أحد القولين خطأ وقد تعارض عنده دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما، كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين المتعارضين. ولأن من اعتقد أن الصواب في أحد القولين لا ينبغي له أن يأخذ بالتشفي وينتقي من المذاهب أطيبها ويتوسع ويعرف الأفضل بالأخبار وبإدعال المفضول به وتقديمه له وبأمارات تفيد غلبة الظن دون البحث عن نفس علمه، والعامي أهل لذلك، والإجماع محمول على ما إذا لم يسألهما إذ لم ينقل إلا ذلك. فأما إن استوى عنده المفتيان جاز له الأخذ بقول من شاء منهما، لأنه ليس قول بعضهم أولى من البعض. وقد رجح قوم القول الأشد لأن الحق ثقيل، ورجح الآخرون الأخف لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث بالحنيفية السمحة، وهما قولان متعارضان فيسقطان. وقد روي عن أحمد رضي الله عنه ما يدل على جواز تقليد المفضول، لأن الحسين بن بشار سأله عن مسألة في الطلاق فقال: إن فعل حنث. فقال له: يا أبا عبد الله، إن أفتاني إنسان أي لا يحنث، فقال: تعرف حلقة المدنيين حلقة بالرصافة؟ فقال: إن أفتوني به حل؟ قال: نعم. وهذا يدل على التخيير بعد الفتيا، والله أعلم. ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين مشهورتين. المسألة الأولى: حكم التقليد عند تعدد المجتهدين قبل أن يعلم بأقوالهم. في هذه المسألة، مسألة تعدد المجتهدين، جمهور أهل العلم على أن المقلد والعامي يسأل من شاء منهم، وأنه لا يلزمه سؤال الأعلم. واستدل المؤلف في ذلك بالإجماع، فإن الصحابة قد أجمعوا على سؤال المفضول مع وجود الفاضل، ولم ينكر ذلك أحد من أهل العلم. وقد حكى المؤلف قولا آخر بأن العامي يلزمه سؤال الأفضل، وهذا القول قد قال به طائفة من أهل العلم كأبي إسحاق الإسفرايني والقفال، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، منها أن العامي يجب عليه أن يرجح بين الأقوال حسب قائليها، واستدل كذلك بأن الأعلم يغلب على الظن أن قوله هو الموافق للحق، والراجح هو قول الجمهور لوجود الإجماع في هذه المسألة. وأما المسألة الثانية فهي مسألة عمل العامي عند اختلاف المجتهدين. الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، المسألة السابقة فيما إذا لم يعلم بأقوال المجتهدين واختلافهم، فحينئذ يجوز له أن يسأل أي واحد منهم شاء. وأما المسألة الثانية فهي فيما إذا علم بأقوالهم وقد اختلفوا لديه، فما هو الواجب عليه؟ وجمهور أهل العلم على أنه يلزمه أن يرجح بين المفتيين بحسب صفات المفتيين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، قد أومى الخرقي إليه كما ذكر المؤلف هنا. ودليل ذلك أن المصيبة أحد المجتهدين كما تقدم، وليس كل مجتهد يعد مصيبة، من ثم يلزم العامي أن يرجح بين قوليهما ليعمل بما يغلب على ظنه أنه شرع الله. والدليل الثاني القياس على المجتهد عند تعارض الأدلة، فإنه يلزمه الترجيح بين أقواله بين الأدلة، فهكذا العامي يلزمه أن يرجح. الدليل الثالث أنه لو خير العامي بين أقوال المجتهدين لأدى ذلك إلى أن يعمل كل إنسان بهواه ويختار من الأقوال ما يرى أنه يحقق له رغبته، وهذا خلاف قاعدة الشرع في النهي عن اتباع الهوى. والقول الثاني في المسألة أن العامي يخير بين أقوال الفقهاء عند اختلافهم، استدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة، من ذلك أن النصوص قد أمرت بمراجعة أهل العلم والأخذ بفتاواهم، ومن أخذ بأحد القولين كان عاملا بفتوى مجتهد فجاز له ذلك. ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النصوص إنما أمرت بالأخذ بقول المجتهد عند عدم العلم بقول غيره، أما إذا اختلف الفقهاء وجب عليه أن يرجح بينهم. الدليل الثاني لهم قالوا بأن العامي لا يستطيع التفريق بين الفاضل والمفضول، وأجيب عن هذا بأنه يتمكن من التفريق أما بوجود من يخبر بذلك من الفقهاء، أو بكون المفضول يذعن ويسلم للفاضل ويقدمه، وبالتالي قد توجد أمارات تجعل الإنسان يفرق بين المفتين ويرجح بينهم. الدليل الثالث الإجماع المحكي في زمن الصحابة على عمل الناس بقول المفضول مع وجود الفاضل، ولكن هذا الإجماع إنما يراد به عند عدم العلم بأقوالهم، أما إذا علم بأقوالهم فهذه مسألة أخرى. ومن ثم يتبين لنا رجحان وجوب اجتهاد العامي بين أعيان المفتين عند اختلافهم، والترجيح بالنسبة للعامي عند اختلاف العلماء يكون بحسب ثلاث صفات. الصفة الأولى العلم، فإن الأفضل في علمه أغلب على الظن أن يكون قوله هو الموافق للشرع. الصفة الثانية صفة الورع، فإذا تساوى الفقيهان في العلم فإن العام يرجح بين أقوال الفقيهين بحسب الورع، فمن رآه أورع كان قوله أرجح، وذلك لأن صاحب الورع يوفق إلى قول الحق، وكما وردت النصوص بمثل ذلك، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا تساوى المفتيان في صفة العلم والورع فحينئذ ماذا يعمل؟ حكى المؤلف عددا من الأقوال في هذه المسألة. القول الأول أنه يخير العامي بين أقوال المفتين عند تساويهم في العلم والورع، استدل أصحاب هؤلاء أصحاب هذا القول بأنه ليس قول بعضهم أولى من بعضهم الآخر، ونقل المؤلف عن الإمام أحمد نقلا بأنه يقول بجواز أن يعمل أو جواز أن يختار بين أقوال المفتين. والقول الثاني أنه عند تساوي المفتين فإنه يؤخذ بالقول الأشد، استدلوا على ذلك بأن الحق ثقيل على النفوس، فهذا قرينة على أن القول الأشد هو الموافق للشرع. القول الثالث بأنه يرجح القول الأخف، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث بالحنيفية السمحة كما ورد ذلك في الخبر، وقد علق المؤلف على هذين القولين بأنهما قولان متعارضان فيسقطان. والقول الرابع بأنه يرجع إلى حكم الأشياء قبل السمع. والقول الخامس أنه عند اختلاف المفتيين يعمل العامي بقول الأكثر بأن يراجع عالما ثالث، فإذا وافق أحد العالمين عمل بقول الأكثر، لأن قول الأكثر من العلماء قرينة مغلبة على الظن أن قولهم هو الموافق للشرع. ولعل هذا القول أرجح الأقوال لأنه قد وجد فيه قرينة تدل على ترجيح أحد القولين على القول الآخر. نعم العمل بالأحوط هذا يبري ذمة الإنسان، وهو نفس القول بترجيح القول الأشد، نفس القول في مرات لا يمكن الاحتياط، وفي مرات يصعب علينا الإلزام بالأحواط. نعم الأول التخيير والثاني الأشد والثالث الأخف وهما يعني القولان الأخيران متعارضان فيسقطان. من ثم الذي يظهر أن المراد به من أوجب اتباع الأخف ومن أوجب اتباع الأشد، فهما قولان متعارضان ولا يوجد مرجح لأحدهما، فحينئذ يقول بأنهما يتساقطان، بدليل أنه في أول المسألة أجاز له التخيير. في ترتيب الأدلة ومعرفة الترجيح، يجب على المجتهد في كل مسألة أن ينظر أول شيء إلى الإجماع، فإن وجده لم يحتج إلى النظر في سواه، ولو خالفه كتاب أو سنة علم أن ذلك منسوخ أو متأول، لكون الإجماع دليلا قاطعا لا يقبل نسخا ولا تأويلا. ثم ينظر في الكتاب والسنة المتواترة وهما على رتبة واحدة لأن كل واحد منهم دليل قاطع، ولا يتصور التعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخا، ولا يتصور أن يتعارض علم وظن لأن ما علم كيف يظن خلافه، وظن خلافه شك فكيف يشك فيما يعلم. ثم ينظر في أخبار الآحاد، فإن عارض خبر خاص عموم كتاب أو سنة متواترة فقد ذكرنا ما يجب تقديمه منها. ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص، فإن تعارض قياسان أو خبران أو عمومان طلب الترجيح، واعلم أن التعارض هو التناقض ولا يجوز ذلك في خبرين، لأن خبر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا، فإن وجد ذلك في حكمين فإما أن يكون أحدهما كذبا من الراوي، أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين أو في زمانين، أو يكون أحدهما منسوخا، فإن لم يمكن الجمع ولا معرفة النسخ رجحنا فأخذنا الأقوى في أنفسنا. ذكر المؤلف في هذا الفصل مسألتين، إحداهما تتعلق بترتيب الأدلة والثاني في أحكام التعارض. المراد بترتيب الأدلة معرفة المقدم من الأدلة في شيئين، الأول عند ابتداء النظر والثاني عند وجود التعارض بين الأدلة. وهناك منهجان للعلماء في ترتيب الأدلة، المنهج الأول يقول بأن المجتهد لا يحكم في المسألة الفقهية إلا بعد النظر في جميع الأدلة بلا استثناء، وذلك أن الأدلة يخصص بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فلزم المجتهد أن ينظر في جميع الأدلة الواردة في المسألة قبل أن يحكم فيها. والقول الآخر بأن الناظر في المسائل يرتب في النظر، فمتى وجد الدليل الأقوى لم يحتج للنظر في الدليل الأقل، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف. ولعل القول الأول أرجح، لأن الأدلة يخصص بعضها بعضا ويبين بعضها بعضها الآخر، فعلى قول المؤلف قد رتب الأدلة ثلاث رتب أو أربع رتب. الرتبة الأولى رتبة الإجماع، فإنه إذا وجد في المسألة إجماع لم يحتاج للنظر إلى غيره، لأن الإجماع يدل على وجود دليل ناسخ لغيره من الأدلة، فلو قدر أن الإجماع مخالف لدليل من الكتاب أو السنة نعلم حينئذ أن هذا الدليل إما منسوخ قد ورد له ناسخ، وإما أن يكون مؤولا يراد به غير ظاهره. من أمثلة ذلك في حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإن الإجماع قد دل على أنه لا يقتل، وبالتالي أخذنا بمدلول هذا الإجماع ولم نلتفت إلى ذلك الخبر، لأنه إما منسوخ وإما مؤول. قد ورد أن رجلا كان يكثر أن يؤتى به في شربه للخمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلده. والرتبة الثانية النصوص المتواترة من الكتاب والسنة. وهناك بحث أصولي، هل الكتاب والسنة في رتبة واحدة، أو أن رتبة الكتاب تكون في المرحلة الأولى ورتبة الكتاب تكون ورتبة السنة تكون بعده؟ وقد اختار المؤلف أنهما في رتبة واحدة، لأن كل واحد منهما دليل قاطع. المرتبة الثالثة النظر في أخبار الآحاد فيجعلها في الرتبة الثالثة، ولكن لو وجد عموم كتاب وخبر آحاد فإن العلماء يرجحون تقديم أو العمل بالدليل الخاص في محل الخصوص، والعمل بالدليل العام فيما عدا ذلك. والرتبة التي تليها النظر في القياس، وبالتالي إذا لم يجد نصا فإنه ولا إجماعا فإنه يذهب إلى إعمال القياس، وكذلك يعمل ببقية الأدلة المختلف فيها. بعد ذلك نبحث مسألة التعارض. المراد بالتعارض في اللغة التقابل، المراد التقابل، ويراد به في الاصطلاح تقابل دليلين في الدلالة. وقد فسر المؤلف التعارض بأنه التناقض، ويشترط للتعارض عدد من الشروط. الشرط الأول صحة الدليلين، فلو كان أحد الدليلين ضعيفا فإنه لا يصح أن يعارض بدليل آخر. والشرط الثاني من شروط التعارض تقابل الدليلين في المدلول، فلو كان الدليلان لا يتقابلان فلا يوجد هناك تعارض. والشرط الثالث اتحادهما في محل الدلالة، بحيث يشملان زمانا واحدا ومكانا واحدا وشخصا واحدا ومتعلقا واحدا. فأما إذا كان الدليلان يتعلقان بمحلين مختلفين فإنه لا يقال بوجود التعارض بينهما. وأما عن مواطن التعارض فإن هناك ثلاث مسائل. المسألة الأولى تعارض ظني مع دليل ظني، العلماء يقررون بأن ذلك ممكن ومتصور، وليعلم بأن هذا على شيئين، تعارض مظنونين وتعارض ظنين. فأما تعارض الظنين فإنه غير ممكن، يستحيل أن يظن الإنسان أن الحكم في مسألة على شيء وفي نفس الوقت يظن أن الحكم على خلافه. والمسألة الثانية التعارض قاطع مع مظنون، ويقال فيها مثل ما قيل في التي قبلها، فلا يصح أن يعارض علم بظن، لأن ما علم كيف يوجد في النفس ظن يقابله. ولو قدر وجود الظن في مقابلة القطع فإنه يعد شكا، ولا يمكن أن يقال بأن ما قطع به يكون مشكوكا فيه. والحال الثالث تعارض قطعي مع قطعي، وهذا أيضا مستحيل، وذلك أنه لا يمكن أن يقطع بالأمرين المتقابلين. فإن وجد دليلان متعارضان قطعيان فحينئذ نقول هذا التعارض ليس تعارضا حقيقيا، ليس تعارضا حقيقيا. وهكذا في بقية الأنواع، فإنه لا يوجد تعارض حقيقي في النصوص الشرعية، لقول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن التعارض يكون في ظن المجتهد، فيظن وجود التعارض بين الدليلين ولا يكون الأمر كذلك. يبقى عندنا مسألة العمل عند وجود التعارض. إذا وجد تعارض بين الدليلين فماذا نعمل؟ نقول هناك عدد من الطرق. الطريق الأول الجمع بين الدليلين بحمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل مغاير له، وهذا الطريق له أمثلة عديدة. من ذلك مثلا لو كان أحد الدليلين عاما والآخر خاصة، فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه، كما في قول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مع قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه الآية خاصة فالحامل فتحمل على الحامل، والآية الأولى عامة فتحمل على غير الحامل. ومثله لو كان أحد الدليلين مطلقا والآخر مقيدا، فإننا نحمل المطلق على المقيد ونجعله مفسرا به، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. فقيدنا الآية الأولى بأن المراد بها الدم المسفوح، وقد يكون ذلك بحمل أحد الدليلين على محل والآخر على محل مغاير له، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة ببول أو غائط، مع قوله أو مع قول ابن عمر: صعدت بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبلا بيت المقدس. فقد قيل بأن أحاديث النهي يراد بها حال، يراد بها في حال الفضاء، وبينما أحاديث الإباحة يراد بها في حال البنيان. وكذلك من طرائق الجمع بوضع أحد الدليلين في مدلول مغاير، كما في حديث النهي عن صلاة، حديث النهي عن الصلاة في الكعبة مع حديث صلاته صلى الله عليه وسلم فيها، فحمل حديث الصلاة على أن المراد به صلاة التطوع، وحمل الحديث الآخر على أن المراد به صلاة الفريضة. فهذا هو الطريق الأول، الجمع بين الدليلين، وهذا الطريق أولى من غيره، لأن فيه إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من اطراح أحدهما. فإذا لم يمكن الجمع بين الدليلين قلنا بالنسخ، بأن نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم، بأن نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث طلق أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبنون المسجد، فسأله سائل فقال: مسست فرجي بيدي وأنا أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هو إلا بضعة منك. ثم جاء في حديث بسرة وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فلو قدر عدم إمكان الجمع بين الدليلين فإن حديث بسرة وحديث أبي هريرة متأخر لتأخر إسلامهما، فيعد ناسخا للدليل المتقدم. ولا يصار إلى القول بالنسخ عند التعارض إلا إذا لم يمكن الترجيح. أما إذا نص في الدليل على وجود النسخ فإنه لا يدخل معنا في باب التعارض أصلا، لأن النصوص لم تتوارد على زمان واحد، وإنما تواردت على زمانين مختلفين، ومن ثم لم يوجد تعارض على ما ذكرناه في شروط التعارض. الحالة الثالث: إذا لم يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة ولم نعرف المتأخر، فحينئذ نصير إلى الرتبة الثالثة وهي رتبة الترجيح. والمراد بالترجيح معرفة الأقوى من الدليلين أو تقوية أحد الدليلين بما يقارنه. وكما تقدم أنه لا يصار إلى الترجيح إلا عند عدم إمكانية الجمع. والقول بالترجيح هو ظاهر النصوص الشرعية. قال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أي أقواه وأرجحه، أي أقواه وأرجحه. وطرائق الترجيح بين الأدلة كثيرة متعددة، وقد ذكر المؤلف عددا من هذه الطرائق. وهناك أسباب للترجيح، بعضها يعود إلى الإسناد، وبعضها يعود إلى المتن، وبعضها يعود إلى المدلول، وبعضها يعود إلى أمر خارج. وبعض العلماء يجعل أسباب الترجيح خمسة أقسام: منها ما يعود إلى الراوي، ومنها ما يعود إلى الإسناد، ومنها ما يعود إلى المتن، ومنها ما يعود إلى المدلول، ومنها ما يعود إلى أمور خارجية. والمؤلف اقتصر على ثلاثة وأدخل بعض هذه الأسباب في بعضها الآخر. وأسباب الترجيح غير محصورة، وما يذكر إنما هو نماذج لهذه الأسباب، فإن كل أمر يجعل الظن يترجح مع أحد الدليلين المتقابلين فإنه يعد سببا من أسباب الترجيح. إذا لم يمكن الجمع ولا معرفة المتأخر ولا الترجيح بين الأدلة المتعارضة فماذا نعمل؟ تقدمت معنا هذه المسألة في مبحث الاجتهاد، وقلنا بأنه بالنسبة للفتية والقضاء يجب عليه التوقف، لأنه لا يجوز له أن يفتي إلا بما هو راجح لديه. وأما بالنسبة للعمل فإنه إما أن يحتاط ويعمل بما يرى أنه الأحوط، وإما أن يقلد غيره لأنه عجز عن الوصول إلى الراجح في المسألة فتعين عليه القول بتقليد غيره من العلماء. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله أن نذكر ما يتعلق بأسباب الترجيح في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تقدم أن التعارض ليس في الظنون، لأنه لا يمكن أن تظن شيئا وتظن خلافه، وإنما التعارض في المظنونات، والتعارض في المظنونات لا في الظنون. والتعارض لابد من تحقق شروط التعارض السابقة، لو كان أحد الدليلين ضعيفا أو كانت الأدلة غير متقابلة في المدلول أو لم تتوارد على محل واحد، فإنه أصلا لم يوجد تعارض. فإذا وجدت هذه الشروط عمل بطرائق دفع التعارض السابقة. وهكذا فيما يتعلق بالمقطوعات، فإنه قد يكون دليلان قاطعان، أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، والمجتهد لا يعلم ما هو الناسخ ولا المنسوخ، وبالتالي تكون أدلة متعارضة في نظره هو. وأما في حقيقة الأمر فإنه لا يوجد تعارض في أدلة الشريعة، لا في المقطوعات ولا في المظنونات. نعم، تقدم معنا في مباحث تخصيص العموم القطعي بخبر الواحد أن الحنفية يقولون بأنه يعمل بالمتأخر ولو كان المتأخر هو العام، ويجعلونه ناسخا للمتقدم. وهذا البحث منهم فيما يتعلق بالعموم والخصوص، ولكنه ليس بحثا فيما يتعلق بجميع أنواع التعارضات. فمثلا في مسألة البيان والتأويل، قد يؤولون المتأخر بدليل متقدم. وفي مسألة التقييد اختلف النقل عنهم، فمرة يقولون يعمل بالمتأخر سواء كان مطلقا أو مقيدا، ومرة يقولون بأنه يقيد به تأخر أو تقدم. فالمقصود أن الاختلاف هنا مع الحنفية إنما هو في طريقة الجمع، هل هي طريقة مقبولة أو هي طريقة غير مقبولة عند العلم بالتاريخ. كما تقدم أنه أيضا وجد خلاف في مسألة المطلق والمقيد. بارك الله فيكم ووفقكم الله الخير، صلى الله على نبينا محمد.